قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار: قال الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله من أنواع ما شرع من الخيار في البيوع ما ذكرته أو ما ذكره بالأمس: خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن. وقلنا إن هذا الحكم شرع حماية للمتبايعين، بل حماية للضعيف منهما، وحماية من استغلال الاستغلاليين وطمع الطامعين. فهذا من الحكمة أن شرعت هذه الأحكام حقوقا وحفاظا على حقوق من قد يلحقه غبن أو شيء من ما لا يستطيع أن يتفطن له. فهذا النوع الخامس من أنواع الخيار في البيع، وهو خيار العيب. خيار العيب ضابطه أن يجد المشتري أو البائع إذا كانت مقايضة، أن يجد أحد المتبايعين في العوض الذي قبضه عيبا، إما تنقص به قيمة السلعة المبيعة عينها أو قيمتها. فهذا العيب إذا وجد من حق من وجد في جانبه، وغالبا ما يكون المشتري، فمن حقه أن يطالب بفرق بين قيمة المبيع سليما من العيوب وقيمته معيبا، أو يرد العيب ويفسخه، أو يرد العيب ويفسخه. وقد جاء في ذلك الحديث عند أحمد والحاكم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا باع غلاما فوجد المشتري فيه عيبا فرده على البائع وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأيضا مر بنا ما ورد من أثر عن عثمان رضي الله عنه فيما حصل بين ابن عمر وزيد بن أرقم في بيع بينهما، وأن المشتري وهو زيد وجد عيبا، فطلب عثمان من ابن عمر أن يحلف أنه لم يكن فيه عيب، فأبى ابن عمر أن يحلف، أبى أن يحلف فرد المبيع عليه، وهو في بعض الروايات غلام، رده على ابن عمر. نعم، أعيد العبارة. قال الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزنا أو زنا الرقيق. فهذه أمثال من العيوب عندنا: أو زيادتهما وزن الرقيق، أي أو زيادتهما. نعم، نقرأها. فهذه أمثلة ضربها في الرقيق، باعتبار أن بيع الرقيق في ذلك الوقت كان شائعا منتشرا. فإذا كان الحيوان أو الرقيق ذاته وجد في شيء من العيوب، من مرض أو زيادة بعض الأعضاء، أصبع زائدة أو ناقصا أصبع أو يد أو ما إلى ذلك، فهذه عيوب إذا وجدت في الحيوان فإنه من حق المشتري أن يطالب بما يسمى بالعرش أو برد المبيع وفسخ البيع. وهك أيضا من العيوب إذا كان الرقيق تبين له أنه يزني، إن كان رجلا أو امرأة، أو معروف بالسرقة، أو معروف بأي عيوب خلقية أو خلقية، أو بالإباق. فإذا تبين شيء من ذلك فمن حق المشتري خيار العيب. خيار العيب. قال: وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. وهذه من العيوب التي قد تكون، لكن يحددون هذه الأشياء بالنسبة للرقيق أن يكون سنه 10 سنوات فأكثر، أما إذا كان دون 10 فهذا مثل بوله في الفراش لا يكاد يسلم منه كثير من الغلمان وصغار السن، لكن بعد العاشرة يعتبر يعني عيبا صحيا أو أمرا مرضيا يحتاج إلى معالجة. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. يعني يكون بين أمرين، المشتري إذا تبين له واكتشف عيبا في السلعة بحسب نوعها ولم يبين البائع هذا الأمر، مع أنه قد حذر كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر البيعان، أنه عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فواجب على البائع وعلى المشتري أن يبين كل منهما ما يتصل به، فالبائع يقول هذه السلعة وانتبه فيها كذا من العيوب كذا وكذا وكذا، يبينها ما يترك شيء، والمشتري كذلك ما يدلس على البائع ما عنده نقود حتى إذا أمضى العقد قال والله أنا أعطيني مهلة يوم يومين شهر شهرين، أيضا هذا من الكتمان. ينبغي عند المباع تقول له يا فلان أنا ما عندي شيء الآن، تبيعني على أن تمهلني أسبوع شهر شهرين، فهذا من البيان الذي يبارك لكل منهما في بيعته. أما إذا دخل على نوع من المكاتمة والتدليس والإخفاء فكما في الحديث محقت بركة بيعهما. ففي هذه الحالة إذا تبين للمشتري شيء من ذلك بين أمرين، إما أن يأخذ العرش وهو كما ذكرت قبل قليل فرق قيمة البضاعة سليمة وصحيحة وتعرض على أهل الخبرة، اشترى شيء ب10,000 وتبين له في عيوب، إذا كان حصان أو سيارة أو آلة أو ما إلى ذلك تبين فيها عيوب، فأهل الخبرة قالوا قيمتها 8,000 الآن 8,000 ولو كانت سالمة من عيوب قيمتها 10، فيقال للمشتري يرد عليك البائع 2,000 وتقبلها، قال لا أنا لا أريدها، أنا أصلا الشيء اللي في عيب لا أريده بحال من الأحوال ولو جعله لي 5,000، إذن نقول ترد البيع على البائع ويعيد لك الثمن، لأن أصل الصفقة إنما وقع على شيء سالم من العيوب تماما، لأن بعض الناس لا يقبل بالعيب بحال من الأحوال ولا يبالي قيمة السلعة إذا كانت مرتفعة لكن تكون سالمة من العيوب، فلذلك ما يعني يذهب إليه البعض من أنه إذا دفع له الأرش يلزم، لا ما يلزم، ما يلزم بالأرش بالفرق فرق السعر، بل له خيار آخر أن يرد البيع كله ويستعيد الثمن. نعم. قال وإن تلف قال وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. هذه صورة قد تحصل إذا تلف المبيع أو عتق العبد، أعتق خرج من يد المشتري أو خرج من يد المشتري بصورة من الصور، باعه وتسلسل بيعه تحول من واحد إلى آخر وصعب رده فيكون كالتالي، ففي هذه الحالة ما فيه إلا الأرش، فرق ما بين سعره ما بين سعره سليما وصحيحا. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه ما لا يعلم، ما لا يعلم. قال وإن اشترى ما لا ما لا نعم ما لم يعلم، إذا ما لا يعلم عيبه تصحح. اي نعم. قال وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره. هذه أيضا مثال لنوع من البيوعات يترتب عليها أن المشتري لا يستطيع أن يعني يحصل على الشيء المشترى إلا بكسره وإزالة غلافه، يعني مثلا إذا كان له غلاف له قيمة فأتلف الغلاف فتبين له أن ما بداخله معيب إما كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة إذا كان الغلاف له قيمة أو القشر له قيمة، فمثل ما مثل المؤلف بيض النعام أو جزء الهند، ففي هذه الحالة مخير المشتري بين أمرين: إن أمسك هذا الشيء قبله وله الأرش نتيجة هذا الفساد الذي في البيع، قال لا أنا لا أريده لكن أعيده، نقول إذن تضمن الكسر الذي حصل بفعلك، لأن البائع يقول أنا أعطيتك إياه سليم في ظاهره فأعده لي سليما كما هو، الغلاف الذي أفسدته علي أعطني قيمته أو القشر أو ما إلى ذلك، فيطالب المشتري بأن يعيده ويستبقي البائع جزءا يقابل ما لحق الغلاف أو القشر من كسر، لأنه يستفيد من غلافه. نعم. قال: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. يعني إذا كان اشترى منه كمية من بيض الدجاج فتبين أنه فاسد كله كسره، بيض الدجاج بالنسبة للقشر يعني شيء مستهلك ما يستفاد منه، فهنا في هذه الحالة ليس أمام المشتري إلا أن يستعيد الثمن من البائع، وليس من حق البائع يقول عوضني عن قشور البيض، هذه قشور ما لها أي ما يستفاد منها، فليس من حقه يقول أعطني عوضني عنها. هنا. قال: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. ولا حضور صاحبه. إذن هذه أمور أربعة تتعلق بخيار العيب: أولا أنه على التراخي، يعني ولو طال الوقت، بشرط ألا تكون علمت ورضيت، فاشتريت سلعة وبقيت عندك يوم يومين شهر شهرين ما اكتشفت العيب فيها إلا بعد مدة، فهو على التراخي ليس على الفور. الأمر الثاني: لا يفتقر إلى حكم حاكم، ليس ضرورة أن يحكم فيه القاضي، كل ما في الأمر أنك تثبت أن هذا العيب ليس طارئا عندك ولم يحدث عندك أنت بل حصل عند البائع. وأيضا لا يفتقر إلى حضور البائع، فأنت إذا قررت أنك لا تقبل هذا الشيء ونويته فلك الحق في هذه الحالة بشرط أن لا يكون منك رضا، أما إذا تبين أنك رضيت ومن دلائل الرضا أن تستعمل الشيء الذي اشتريته تستعمله استعمالا يدل على أنك قبلته، فهذه علامة على أنك رضيت به. إذن لا يفتقر إلى حاكم حكم حاكم ولا إلى حضور البائع ولا أيضا ولو طال الزمن ولو طال الزمن، لكن بشرط ألا يكون المشتري حصل منه ما يدل على الرضا. هنا ضابط ذكروا، يعني هو في الحقيقة الفقهاء يقولون يصعب جدا حصر العيوب، لأن العيوب أمور يعني تقديرية نسبية تختلف من سلعة إلى سلعة وتختلف من شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت ومن بلد إلى، لكن هم يقولون قد يكون ضابطها كل ما يؤثر على عين المبيع ذاته أو على قيمته ينقص قيمته، إن كان ينقص قيمته أو ينقص عينه يتبين فيه نقص، فهذا يعني من أقرب الضوابط في تحديد العيب الذي يكون محل لخيار العيب في هذه الحالة. قال: وإن اختلف عندما حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. هذا يحصل كثير، يعني اختلف الطرفان، مثلا اشترى سيارة أو كتب أو ملابس، وجاء المشتري قال هذه الكتب فيها مثلا فيها أرضة، فيها أكلتها الأرضة في داخلها، قال البائع هذا شيء من عندك أنت لما أبدا، هل يقبل هذا الكلام؟ أو مثلا بالنسبة للسيارة تبين فيها نوع من الخلل، لأن الأرض هذا ما تحتاج إلى نوع من الأخذ والرد، لأن هذا عيب لا يحصل في الغالب فجأة إنما يكون له زمن، لكن السيارة قال فيها خلل، فيها خلل من أنواع الخلل، فالبائع قال أبدا أنا عندي سليمة وما كان فيها، لكن هذا حصل عندك من سوء استخدامك. فيا ترى من نقبل قول من؟ هل نقبل قول البائع أن هذا طارئ وكانت سليمة، أو قال المشتري أنها من أصل كانت فيها عيب لكن لم يبينه البائع. المؤلف يقول القول قول المشتري في هذه الحالة، لأن الأصل السلامة، فقوله قوله مع يمينه، مع يمينه، نعم، ويحلف، يحلف في هذه الحالة، لأن البائع مدعي، البائع يدعي أن السلعة سليمة، يقول أنا دفعتها لك، الأصل أنها سالمة من العيوب. والقاعدة كما في حديث العباس، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي ليس بيده بينة، البائع هو المدعي، يقول أنا ما عندي بينة، عندي الأصل أنني سلمتك هذه السلعة سليمة، أنت يا مشتري تنكر، تقول لا إنما كان فيها عيب. فقولك مع يمينك، يحلف يمين أنها يعني كان، إما أن يحلف على أن العيب كان موجود فيها، أو يحلف على أنه لم يحدث العيب عنده، لم يحدث العيب عنده. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني قد يكون العيب من الأمور التي لا تحتمل النزاع، مثل ما ذكرت قبل قليل، اشترى كتب ووجد فيها أرضها أكلتها، فهل يقبل قول البائع يقول هذا حدث عندك يا مشتري، خاصة إذا كان البيع أو الأمر في غضون أيام، يعني اشتراها والمشتري قلب الكتب خلال يوم يومين أسبوع أسبوعين، ثم تبين له إلى إذا بالأرض قد عبثت بالأوراق وتآكلت، قال له البائع هذا شيء حدث عندك، هذا ما يقبل، معروف أن هذا شيء يكون له فترة من الزمن ما يطرأ خلال أيام قليلة، فهذا لا يحتمل، لا يحتمل، بل القول قول المشتري، لأن العيب واضح أنه عند البائع حصل. ويقابلها صورة أخرى، قد يشتري مثلا المشتري كتبا أو ملابس فيهملها، يحصل لها بلل من الماء، ثم يدعي بالعيب، يقول هذه فيها عيب، يأتي البائع يقول انظر هذا العيب نتيجة أنك تركت الملابس والأقمشة حتى أصابها من الماء ما أصابها، أو أصاب الكتب ما أصابها من الماء، فلحقها العيب بسبب إهمالك، ويجد شيء من الرطوبة، من آثار الرطوبة تدل على دعوة. إذن هذا لا يحتمل إلا أن البائع صادق في دعواه أن العيب حاصل عند المشتري، فهذه أشياء لا تحتمل إلا قول أحدهما، ولا يحتاج يمين لأن الأمر واضح. قال السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، هذا نوع من أنواع الخيار، بتخبير الثمن أي الإخبار عن الثمن، البائع يبيع المشتري برأس المال ويخبره برأس المال، لكن البائع يخطئ في الإخبار أو يدلس أو ما إلى ذلك، فيقول هذه السلعة مثل علي بعشرة آلاف، تقبلها بنفس المبلغ، وهو ليس صادق بالعشرة، إما يكون غير صادق أو غير متأكد، مخطئ، يكون يعني مخطئ بحسن نية، وقيمتها مثلا ثمانية آلاف، قال أنا اشتريتها بعشرة آلاف. وهذا له صور يذكرها المؤلف. نعم. قال ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، هذه صور أربع لما يكون من الخيار بتخبير الثمن، إما في حال التولية أو الشركة أو المرابحة أو المواضعة. التولية يأتي إنسان مثلا يشتري شيء، اشترى يعني سلعة من السلع، أتاه إنسان قال ما شاء الله مبروك هذه السلعة، قال تريدها، هي لك برأس مالها، لك برأس، يعني كأنه والله إياها، كم رأس مالها يا فلان؟ قال عشرة آلاف، تبين فيما بعد أنه ليس عشرة آلاف بل ثمانية، فهنا المشتري مخير بين الإمساك، قد يتبين له أنها حتى رغم أنها فيها زيادة طمع في زيادة أكثر هو، أو يردها على صاحبها واستعيد ثمنه، هذه التولية، لأن البائع كأنه ولى المشتري هذا الشيء. أو في الشركة. مثل هذه الصورة، يقول اشترى هذه البضاعة وبارك له فيها، قال تريد تشاركني فيها، تريد ربعها نصفها؟ قال نعم. قال طيب، هي كلفتني 10,000، نصفها ب5,000. يتبين للمشتري أنه مو 5,000، أنه 8، أنه 8، ويكون ما يخصه 4,000، فهو مخير بأن يرد البضاعة كلها أو يقبلها ويعيد له البائع الزيادة التي أخذها منه، تكون مشاركته بالمبلغ الحقيقي من رأس المال، والإخبار الخاطئ أو الكاذب لا يلتفت إليه. إذن بالتولية أو بالشركة أو بالمرابحة. المرابحة أيضا مثل هذه الصورة، لكن البائع لم يطلب من المشتري لا أن يتولاها بكامل قيمتها ولا أن يكون شريكا، بل يريد أن يبيعها عليه، لكن يقول تربحني فيها 1,000 أو بالنسبة تربحني فيها 10%. قال قبلت، فإذا به يعطيه رأس المال لم يكن صادقا في رأس المال. قال كلفتني 10,000 والربح في هذه الحالة كم يكون؟ 1,000، مع أنها ما كلفته 10,000، كلفته 8,000، إذن الربح يكون في هذه الحالة 800، إذن زاد عليه. أخبره برأس المال كاذبا أو مخطئا، فهذه مرابحة. أو مواضعة بعكس المرابحة، المواضعة بعكس المرابحة، يقول أنا والله اشتريت هذه السلعة لكن تبين لي أنها ما تصلح لي، ومع ذلك أنا أبيعها ولو خسرت فيها، كلفتني 10,000 تقبلها مني بخسارة 10%، ما عندي مانع أتحمل خسارة 10%، 10% قلنا 1,000، يعني كأنه يقول بعتها عليك ب9,000، وهو كاذب إنما اشتراها ب8,000، وعلى كلامه المفترض أن تكون على المشتري ب7,200، باعتبار 8,000 عشرها 800، فيخصم له من رأس مالها 800 ويبقى 7,200، لكن هو خدعه، ادعى أنها كلفته 10,000 ومستعد يتحمل خسارة 10%، فيطالبه ب9,000. فالحاصل هذه صور من صور المبايعات، إما تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة، كلها تدور على أن البائع لا يخبر برأس المال على حقيقته، إما خطأ بحسن نية أو سهوا أو قصدا بسوء نية. مهما كان الباعث، المشتري مخير، إما أن يمسك أو يرد، وإما أن يمسك ويأخذ الفرق أو يرد البيع كله. من أهل العلم من يقول ليس له حق الرد، إذا قبل البائع أن يعطيه الفرق فليس له حق أن يتمسك بالرد، إذا قال أنا أخطأت ونسيت خلاص أعطني خذ الفرق. ومن أهل العلم من يقول بل له الحق، لأن المشتري يقول أنا لا أثق به، وما يدريني أنه قد أخطأ علي في المرة الثانية يخطئ علي في المرة الأولى أن يخطئ علي في المرة الثانية، أو يكون كذب علي في المرة الأولى أن يكون كذب علي في المرة الثانية، أنا لا أقبل التعامل معه إطلاقا، أريد فسخ البيع. فمن حقه الصحيح، من حق المشتري إذا طالب برد البيع كله، لا يلزم بالصورة الثانية أن يقبل الفرق. نعم. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. نعم، هذا من شروط البيع التي لا بد منها، لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، وإلا يقدم ويشتري على جهالة برأس المال، يقول قبلت هذا البيت هذا العقار هذه السيارة وما يعرف قيمتها، فلا يصح، لأن هذا مدعاة للنزاع وللأخذ والرد. نعم، أحسن الله إليكم. يكون هذا عائدا إلى هذه الأنواع الأربعة، لأنه لا يلزم في كل بيع أن يسأله عن رأس المال وبكم اشتراها. نعم، في هذه البيع. هذه الأربعة لأنها أصلا هي مبنية على أن البيع برأس المال، إما بزيادة معينة أو بزيادة نسبية أو بنقص معين أو بنقص نسبي أو ببيع جزء منها بما يعني يصيبه من رأس ماله. لكن الإخبار بالثمن معروف أنه من شروط البيع. قال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. أيضا هذه صور من الصور التي يعني يكون فيها نوع من التحايل أحيانا بين الأطراف المتبايعة. يعني يأتي الإنسان يشتري بأجل، يقول يا فلان أنا اشتريت هذه الأرض بمئة ألف، تقبل نصفها بخمسين ألف؟ يقول طيب ما عندي مانع، لكن البائع اشتراها بمئة ألف تسدد بعد عشر سنوات، ولم يخبر المشتري أو شريكه الذي باعه شراكة أو تولية، لم يخبره بهذا الأمر بل كتم هذا. هذا ما يصلح، لأن معروف سعرها بعد عشر سنوات غير سعرها الآن، كونك تدفع الثمن حالا نقدا غير ما يكون الدفع بعد عشر سنوات. ففي هذه الحالة مخير المشتري بين الإمساك والرد، لأنه ما يمكن هناك فروق ممكن تدفع أو تسوية بينهما. يقال إن قبلت على ما هي عليه فأنت وما تختار لنفسك، وإن أردت أن تفسخ البيع فلك ذلك. أو اشترى ممن يعني يظن به المحاباة، اشترى من زوجته أو من أبيه أو من ابنه وباع على شريكه، قال اشتريتها بمئة ألف. معروف أن البيع والشراء بين الآباء والأبناء والأزواج في نوع من التسامح، فالسلعة ما تسوى سبعين ألف، لكن بحكم أنه اشتراها من ابنه اشتراها بمئة ألف، يريد أن يبر ولده وينفعه، فيأتي لشريكه ما يبين له يقول أنا اشتريتها مئة ألف لكن انتبه ترى اشتريتها من ولدي. إذا اشتريتها من ولدك ما يمكن أشتري أدخل معك بنفس السعر، أنا أريد السعر الذي تتعامل به مع عامة الناس وهو سبعين ألف. أما كونك تأخذها من ولدك وتعطيه فيها مئة ألف وتغرني، هذا ما يصلح ما يصلح. وهكذا إذا كان حيلة لأي أمر ما، رفع السعر ولم يبين للمشتري، اشترى شيء له فائدة خاصة فيه، قد يكون بيت مثلا بجوارك أنت بحاجة إليه تحتاج إليه وهو لا يساوي شيء يذكر، لكن لحاجتك اشتريته ولو كان غاليا، فيأتي إنسان تعرض عليه أن يشاركك في نصفه ولا تبين له أنك اشتريته لحاجتك الخاصة. لأن يعني معروف لو أن هذا البيت في مكان ما أخذ بالقيمة التي اشتريتها به، فهذا أيضا نوع من التحايل، يطلب هذه الشراكة ليتحمل معه جزء من ثمن هذا المبيع الذي احتاج إليه. هذه كلها من الأشياء التي يخير فيها المشتري بين الإمساك أو الرد. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يعني إنسان اشترى أشياء متنوعة، ملابس وأطعمة حيوانات حاجات كثيرة، اشتراها مئة ألف، بعضها يعني كما يقولون يرفع بعض، قام الإنسان قال طيب ايش رأيك تشتري هذه الملابس، أنا والله هو بتقديره صار يجزأ الثمن عليها بحسب ما يرى، يعني كأن هذا الجزء بعشرة آلاف وهذا بعشرة آلاف وبهذا عشرة آلاف بقسطها من الثمن. هذه الأشياء لو بيعت على انفراد ما تأتي بهذا الثمن، تختلف. يعني هذه أشياء مثلا تافهة، لكن هو أعطاها سعر الأشياء النفيسة فلم يبين أنه اشتراها مع جملة أشياء، فينبغي أن يبين له، إلا إذا كانت الصفقة من الأموال المثلية المتجانسة المتماثلة، يعني كلها كراتين في نوعها ومقدارها واحد، هذا لا حرج. اشترى ألف كرتون مثلا من مثلا ملابس، من مواد غذائية، من اللي يكون، وقال الإنسان ايش رأيك تأخذ نصفها ثلثها ربعها وهي كلفتني مئة ألف، هذا ما في شيء، لأن معروف الثمن يتجزأ عليها بالتساوي. لكن إذا كانت منوعة، ملابس وأطعمة وأغذية وأدوية وأشياء، بعضها يكون إذا بيع لوحده يكون رخيص، فيأتي لهذا الإنسان ويبيع عليه الأشياء الرخيصة بجزء أو قسط يعادل الأشياء الثمينة فهذا لا، هذا هو نوع من التحايل والمخادعة. قال أو باع بعض الصفقة قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. نعم، مثل التي قبلها، إما أن يمسك إذا قبل قال يعني أمري لله، وإلا يقال من حقك أن تسترد الثمن وتعيد البضاعة إلى صاحبها. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. إلى في مدة الخيار مثلا، لأن مدة الخيار ما استقر البيع بعد، فإذا زيد في الثمن مدة الخيار جاء البائع وقال نحن بالخيار، أنا بعتك بمئة ألف لكن الآن والله تبين لي أنه ما, ما, ما يخارجني بهذا الثمن، تقبل بمئة وعشرة آلاف. فمن حق المشتري إذا باع تولية أو مشاركة أو أن يضيف هذه الإضافة، لأن ما فيها حرج. إيه نعم، أو يأخذ أرش لعيب أو أرش لعيب، يعني تبين في مدة الخيار أن خيار العيب أن فيه أرش، فهذا الأرش ينبغي أن يحسب، ما فيه لا حرج في هذا. صلى الله عليكم، صورته أن يكون يبيع على شخص سيارة مثلا بمئة ألف، ثم في مدة الخيار يقول له أنا أرى أنها لا تساوي المئة وإنما تساوي المئة وعشرة. إيه نعم. إيه؟ فيكون إيه؟ بعد البيع يكون هذا هو رأس المال. إيه؟ لأنه لم يلزم البيع بعد، ما لزم. إيه نعم. فهذه الأشياء لا حرج تدخل في الثمن. قال أو جناية عليه، أو جناية على العبد مثلا، يعني جني على عبد فاستحق مقابل الجناية تعويض ألف ألفين أو ما إلى ذلك بحسب الجناية التي تكون. قال أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، يخبر برأس ماله، مثلا اشتريت بعشرة آلاف وجني عليه واعتدي عليه وأخذنا عرش مقابل هذا بألف، صار يعني كأنه بأحد عشر ألف. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن. بعد لزوم البيع ما يلزم المشتري الذي طلب من يشاركه أو باعه مربع، ما يلزمه أن يذكر ما يكون بعد لزوم البيع، لأن هذا شيء لا يلزم، قد يكون نوع من التسامح من البائع وتنازل، لكن إن أخبر بالحال أفضل، أبعد للشبهة. قال يا فلان أنا اشتريت هذه السلعة وكانت بكذا وكذا، لكن البائع رجل فاضل وبعد ما باع علي يعني خصم لي شيء من القيمة بعد لزوم البيع، بعد ما لزم، فهذا كأنه هدية من البائع للمشتري، ليس بأصل العقد واجبا عليه، فلا يلزمه في هذه الحالة، ولا يعتبر خائنا ولا مخادعا إذا قال أنا اشتريت 120 مع أنه خصم له عشرة آلاف مثلا. قال السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. هذا نوع من أنواع الخيار، وهو أن يختلف كل من المتبايعين بالثمن لوهم أو خطأ أو قد يكون لسوء نية من أحدهما، ففي هذه الحالة كما جاء في حديث ابن مسعود وإن كان فيه كلام أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن تحالفا ورد البيع أو وتتاركا يتحالفان، إلا إذا اقتنع أحدهما بيمين الآخر وصدقه، فإما أن يقبل البائع رد البيع أو يقبل المشتري ويمسك الشيء المشترى، فإذا كل منهما أصر على موقفه وحلف على ذلك على الصيغة التي ذكرها المؤلف، يحلف البائع يقول والله ما بعته بكذا وكذا وإنما بعته بكذا وكذا، يعني اختلفوا، هذا يقول بعتني بمئة ألف قال الثاني بل المشتري ب90,000. فيحلف البائع والله ما بعته ب100,000 بل ب90,000 بل بعته ب100,000. ثم المشتري بدوره يحلف يقول والله ما اشتريته ب100,000 إنما اشتريته ب90,000. فإذا أصر كل منهما على قوله تتارك السلعة وتعود للبائع. وفي هذه الحالة الفقهاء يقولون الفسخ في هذه الحالة كما سوف يذكره المؤلف يكون باطنا ظاهرا وباطنا. معنى هذا أن البيع ينفسخ بالظاهر بالحكم القضائي مثلا أو بما اتفق عليه، وباطنا أنه لا يأثمان، لا يأثم أي منهما إلا من كان ظالما. من كان منهما ظالم ويعرف أنه كاذب فهذا لا ينفسخ العقد في حقه إلا ظاهرا، ينفسخ ظاهرا. أما باطنا فيعتبر كأنه غاصب. يعني لو أن البائع باع هذه السلعة ب100 ثم ندم ولما صار بينه وبين المشتري نوع من الكلام قال أنا بعتك ب120 مع أنه يعلم أنه إنما باعه ب100 لكن أخذه الطمع قال بعتك ب120، قال المشتري اتق الله إنما بعتني ب100. فتحالف، حلف البائع وحلف المشتري، ردينا البيع، عادت السلعة إلى البائع. هذه الحالة الفسخ يكون ظاهرا فقط، أما باطنا فالبائع يعتبر كالغاصب، هذه السلعة عنده ليست حق له، يعتبر غاصبا لأنه استرجعها باليمين الكاذبة. لكن يجرى الحكم على الظاهر، على الظاهر. نعم. ترجحون التحالف أو يحكم للمشتري؟ لا، يرد مع يرد مع إلا إذا نكل، إذا نكل أحدهما عن اليمين مثل ما في أثر عثمان. عثمان ألزم ابن عمر يعني تورع أن يحلف أنه لا يعلم به عيب، فلما أبى أن يحلف ألزمه عثمان برد المبيع واسترده. قال وليكن للفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إيه نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا تلفت السلعة التي محل خلاف، احترقت، أكلت، شردت، اللي يكون ما في مجال الآن، ففي هذه الحالة يرجع إلى إن كانت من الأموال المثلية إلى قيمة المثل، إلى قيمة المثل. وإن كانت لا مثل لها من الأموال القيمية فتنظر قيمتها، ينظر في قيمتها وتعاد للبائع، تعاد للبائع. ماذا قال بعد هذا؟ قال فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. إن اختلف في صفتها، في صفة السلعة المباعة، البائع يدعي صفة والمشتري يدعي صفة أخرى، يقول أنا اشتريت منك هذه التي لونها كذا أو طولها كذا أو نوعها كذا، وأنكر البائع، فالقول قول المشتري، القول قول المشتري في هذه الحالة. قال وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، مثل ما ذكرت قبل قليل. ويستثنى الحالة فيما إذا كذب البائع فيكون غاصبا، إذا كان البائع كاذب ينفسخ ظاهرا لا باطنا. نعم. في حقه هو. قال وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. إذا اختلف في أجل أو شرط، يعني المشتري قال أنا اشتريت منك على أن أسدد الثمن بعد شهر بعد شهرين، قال البائع أبدا على الفور، البيع بيني وبينك مناجزة. أو اشتروا الدار، قال البائع أنا قلت لك إن الدار أسلمها إياك بعد شهر بعد سنة، قال المشتري أبدا اشتريت منك على أنك تسلمني فورا. فالقول قول من ينفي الأجل، لأن الأصل المناجزة، الأصل في البيع المناجزة، فالذي ينفيه متمسك بالأصل إلا أن يكون عنده بينة، إن كان عنده بينة فيقدم بينته، أما إذا لم يكن فالأصل عدم وجود هذا الشرط، الأجل أو الشرط. إذا كان أحد يدعي شرط فالأصل عدم وجود الشرط، عدم وجوده. ما على كل حال لا شك الكتابة، الله سبحانه وتعالى يعني أمر بالكتابة، ومع ذلك أجمع أهل العلم على أن الكتابة في البيع ليست شرطا، ليست شرطا، وهذا يدخل في حد الحرج، لأن بيوعات الناس لا حد لها ولا حصر، لا حد لها ولا حصر كثيرة، فلو قلنا لا بد من الكتابة فهذا يوقع في حرج شديد. فالناس يتبايعون بأنواع البيوعات خلال الساعات، وما يحصل من نزاع إنه في نسبة معينة منه، لا ليست شرط. قال في أجل أو شرط، مثال الشرط. الشرط مثلا يعني لو قال البائع بعتك هذه الدار صحيح، لكن اشترطت عليك أني أسكنها شهر أو ما إلى ذلك، أو المشتري قال أنت بعتها لكن اشترطت علي أنك تقوم بترميمها. الأصل عدم وجود الشرط، الأصل عدم وجود الشرط، عدم وجود الأجل. فنرجع إلى الأصل، من تمسك بالأصل فقوله مقدم على غيره. أين مشافة؟ كذلك الإشهاد، وأشهد إذا تبايعتم، كل هذا وإن كان أمرا ورد في القرآن الكريم فإنه ليس على سبيل الإيجاب واللزوم، بل كله على سبيل الاستحباب، خاصة المداينات ولا يكون فيها تأجيل يتأكد في شأنها الكتابة والإشهاد. أما البيوعات الناجزة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، هذه تدور، تدور بسرعة، إذا أردنا الإشهاد والكتابة عاقت يعني كثير من مصالح الناس. على كل حال الإشكال يحل بالإيمان، المسلمون يكون عندهم من الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى ما يمنعهم من المخادعة، وإن كان شيء بحسن نية فليثقوا أن الله سبحانه وتعالى يسددهم. إذا كان النزاع بحسن نية نتيجة خطأ أو وهم فهذا إشكاله وأمره يسير، لكن الخطر كله إذا كان عن سوء نية، أحدهما يطمع في الآخر ويكتم العيوب ويكتم ما يريد، فهذا الذي حتى في الكتابة في هذه الحالة والإشهاد إذا ساءت النوايا لا تحلها لا كتابة ولا إشهاد. قال وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. أيضا في عين المبيع قال اشتريت منك هذا الشيء، قال لا ما هذا ما أبيعه لو قلت بكذا وكذا، إنما بعتك هذا النوع. اختلفوا في سيارة، في حصان، في شيء، اختلفوا في عين المبيع، قال أنا اشتريت هذا، قال لا ما اشتريت هذا، هذا لا أبيعه ولو بأسعار مضاعفة، أنا بعتك السلعة هذه التي لونها كذا وكذا. فهنا ما في مجال للحل، يتحالفان ويرد البيع. قال وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، حتى يقبض العوض والثمن عين، والثمن عين. قال وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. يعني هذا في صفة التقابض، يعني تنازع كل من الطرفين، الثقة ضعيفة بينهما، هم تبايعا لكن البائع قال أعطني الثمن وأعطيك السلعة، قال المشتري أعطني السلعة وأعطيك الثمن، كل منهما يخشى من الآخر أن يتنكر له. إذا لم يصطلح ينظر إنسان عدل ثقة فيقبض المبيع السلعة ويقبض الثمن، ثم يقوم بدفع السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع. إيه؟ قال وإن كان دينا حالا، هذا إذا كان الثمن معينا، الثمن عين معين، شيء معين، إما نقود بذاتها أو يعني مقايضة، اشترى دار بنوع مثلا من الثمار أو من الملابس أو ما إلى ذلك. أما إذا كان في الذمة فحكمه يختلف. نعم. قال وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان إذا كان في الذمة حالا أجبر البائع، لأنك أنت أصلا يا بائع بعت وأنت قابل أن الثمن يكون في الذمة، ما دمت قبلت بالأصل فعليك أن تسلم السلعة ثم يسلم لك الثمن بعد ذلك إذا كان الثمن موجود في المجلس أو قريب في البلد ممكن إحضاره. قول أجبر بائع على تسليم السلعة ثم نعم. مشتري على تسليم المال. أي نعم. قال إن كان الثمن في المجلس. أي نعم. قال وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإن كان غائبا بعيدا عنها. أعيد العبارة. وإن كان غائبا في البلد. قال وإن كان غائبا عليه في المبيع. لا لك تقف عندها فيه عبارات تحتاج إلى وقفات. أينا. نقف عندها. نعم. بقي 10 دقائق حتى فنكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.